وهذا السؤال 23 تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصلي بقسم النساء في مسجد لا ترى فيه الإمام وتتابعه فقط عبر المكبرات؟ إذا كان بعض النسوة يراه فلا بأس، وهو لا يجب أن يرى الإمام، بل إذا كان بعض النسوة يرين بعض الصفوف ولو الصف الأخير من خلال فتحة يرى الصف المتقدم من كنا آخر صف من الرجال، فالبقية من كنا تبع له في هذا. إذا كان لا يرينا شيء يا شيخ، كان مثل غالب مساجدنا الشيخ لا يرى الإمام، تصلي في بيتها، تصلي في بيتها.